تختصر السؤال بحسب ما فهمته. ما ها؟ ما قرأت كثير. ها؟ ما فهمت كثير أنا. ما قرأت. طيب. السلام فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا أحد الآباء يسب العلماء وأصحاب اللحى والملتزمين والدعاء وبعضهم ويصفهم بالكذب وغيرهم من أوصاف الشنيعة، ويحاول أحد أبنائه بتبصيره في ذلك ويضيح له بأنه على خطأ بهذا التصور ويصطحبه إلى المساجد يوم الجمعة لسماع الخطبة لعله يتغير عن هذا الطبع، ولكنه لم يتغير بل إنه يتهم الخطباء بالكذب كذلك، وكذلك يحقد على ابنه هذا لأنه ملتزم ولا يتكلم إلا بطيب الكلام، وبسبب أنه لا ينفذ ما يريدها الأب ولا نزكي على الله مثل يريد أن يحب الذي يريده ويكره الذي يريد ويريد الذي يعطيه بكل ما حوجته من فلوس وحتى الزكاة والصدقة الذي يقوم بها الولد وبعض الأمور في مجال الدعوة ووجوه الخير، يريد الوالد أن تمر عن طريقه وإلا زمجر وغضب وعبس وتكلم بالفاحش من القول وسوء الكلام لدرجة أنه اتهم ولده بأنه ولد زنا ويضل يشتمه بأقبح الأوصاف، لأن الولد يقول له لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، بل إن الولد لم يتأثر في تلك التصرفات التي من أبيه ويظل يحسن إليه، بل لقد كلف زوجته أن تقوم بخدمة أبيه وأن تنفذ كل ما يريد والده من غير معصية لله مثل الرعاية له وخدمته خدمة تليق بسنه، والآن ما يقارب 3 سنوات عند ذلك الولد، وهو الآن لا زال غضبان وزعلان من الولد، بل لا يضحك معه ولا مع زوجته ولا يتبسم معهم حتى، وكلما تقرب إليه الولد بشيء يشعر الوالد أن الأب لا زال غير راضي عن ولده، والأب يريد من الابن أن يعطيه مبالغ مالية وهو يعيش عنده، والآن يا فضيلة الشيخ الابن يشعر بالحزن من ذلك ويخشى الله من أنه لم يقم بالواجب تجاه أبوه أو أنه قد قصر في ذلك، فالأب لم يزال مكشر وعبوس وغضبان وعلامة عدم الرضا بادي على وجهه، فماذا تنصحون ذلك الإب والأب سواء جزاكم الله خير؟ الذي ننصح به الولد أن يحسن إلى والده ما استطاع، ومطالب والده هذه لا تلزم إلا إذا كان يحتاج إليها، أما يعبث فلا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف، وإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول في المشركين في الوالدين المشركين وصاحبهما في الدنيا معروفا، فكذلك هذا الأب تحسن إليه ما استطعت وتأتي بالناصحين والزائرين له ولعل الله يهديه، وأما أنك تخشى من دعائه أو تخشى من أن تكون عاقا له فلا، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف. وأما حديث أنت ومالك لأبيك، فهذا الحديث وإن كان بعضهم يضعفه فهذا الحديث ليس معناه أن مالك ملك لأبيك، معناه أنه يجوز لك أنه يجوز أن والدك إذا احتاج يجب عليك أن تنفق عليه وتعطيه ما يحتاج، ليس معناه أن مالك لأبيك لأنك لو توفيت ما صار أبوك إلا وارثا من جملة الورثة هذا، وأنصحك بالرفق واللين ما استطعت، وأسأل الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.